بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا تبين ذلك فوجوب إثبات العلو لله تعالى ونحوه يتبين من وجوه، أحدها أن يقال إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات، تارة يخبر بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد ذكر الاستواء على العرش في سبعة مواضع، وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه كقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، إني متوفيك ورافعك إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده كقوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. حاميم: تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى كقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقوله: وهو العلي العظيم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. خلاصة الدرس الماضي الذي مر بنا بالأمس أن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر جملة من القواعد والأصول في مطلع هذه الرسالة، ومنها الإقرار بما جاء في كتاب الله عز وجل وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، فإن الإقرار بذلك أمر معلوم من الدين بالضرورة. الأمر الثاني التأكيد على التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم قد قرأوا القرآن وتعلموا معاني القرآن كما جاء ذلك في أثر أبي عبد الرحمن السلمي، وكما ذكرنا في أثر جندب بن عبد الله الذي قال: تعلمنا الإيمان قبل القرآن، أي تعلمنا معاني القرآن. والأمر الثالث في هذا الباب ألا هو أنه صلى الله عليه وسلم قد حقق البلاغ المبين، فهو أعلم الناس عليه الصلاة والسلام وأفصح الناس وأنصح الناس، وقد حقق البلاغ المبين، فالذين يزعمون أن صفات الله أو أن أسماء الله ليست مفهومة المعاني هم بهذا قد يعني يلزم من قولهم الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أنه لم يحقق البلاغ المبين، فهو عليه الصلاة والسلام بلغ وبين وفهم صحابته معاني القرآن. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. والشيخ رحمه الله قرر في هذا الباب أن هذا هو موجب الرسالة، كونه عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، فموجب الرسالة الصدق والبلاغ، وأنه عليه الصلاة والسلام يستحيل ويمتنع عليه الكذب والكتمان. الأمر الأخير الذي مر بنا فيه في لما عقد المؤلف هذه الأوجه الستة في الرد على أهل التفويض، والتي مرت بنا الوجه الأول من جهة أنه من العادة المضطردة أن الشخص إذا قرأ كتابا سواء في الطب أو في الشعر أو غيرهما يكون حريصا على فهمه، فكيف بالحرص على فهم كلام الله عز وجل الذي فيه الهدى والنور، وكيف إذا كان ذلك من الصحابة؟ فالصحابة هم أحرص الناس على فهم القرآن، وقد حققوا ذلك كما مر بنا في الوجه السادس لما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية، أو كما جاء ابن مسعود رضي الله عنه لما قال لو كنت أعلم أن أحدا أعلم مني بتفسير القرآن تبلغه الإبل لأتيته. الوجه الثاني قضية الأمر بتبع القرآن، والثالث كون القرآن تعقل معانيه، كون سبحانه وتعالى ذم من لا يفهم القرآن سواء كان من الكفار أو من المنافقين، فالله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين فما لهؤلاء القول لا يكادون يفقهون حديثا، وقال عز وجل الكفار وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. فالذي يجعل المؤمنين لا يفهمون القرآن ولا يفهمون معاني الأسماء والصفات قد جعلهم مشاركين أو مشتركين للكفار والمنافقين. كذا أيضا الوجه الخامس أن سبحانه وتعالى ذم من لا يكون حظه من القرآن إلا مجرد السماع، مجرد سماع الصوت دون فهم أو عقل، وهذا حال المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم ومنهم من يستمع عليك حتى إذا خرجوا من عندك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فالمقصود أن من جعل معاني القرآن لا تفهم أو غير مفهومة فقد جعل أهل الإيمان بمنزلة المنافقين والمشركين. هذا ما يتعلق بهذه الأوجه الستة. ثم جاء الاعتراض الذي اعترض به بعضهم وقال أن الصحابة اختلفوا في التفسير اختلافا كثيرا، فرد هذا الكلام من عدة أوجه. الوجه الأول الذي مر بنا يقول هذا ذكر الشيخ رحمه الله في مقدمة التفسير أن نزاع الصحابة في التفسير قليل، بل هو قليل جدا، وما وقع من نزاع بينهم فكما بين الشيخ إنما هو من اختلاف التنوع لا التضاد كما جاء في الأوجه الثلاثة التي مرت بنا في آخر الدرس الماضي. هذا الفصل الذي يعني شرعنا فيه في بداية هذا الدرس، وهو أن المؤلف رحمه الله بدأ يعني يورد جملة من الأدلة في إثبات العلو والاستواء لله عز وجل. وعلى كل الأدلة في هذا يعني لا تحصى، ولهذا الشيخ رحمه الله ذكر في مواطن من رسائله وفتاويه أن الأدلة تبلغ إذا نظرت إلى أفرادها تبلغ 1000 دليل، فهي أدلة كثيرة جدا من القرآن ومن السنة، وأيضا ثبت هذا بالإجماع وبالعقل وبالفطرة وآثار السلف التي لا تحصى أو لا تحصى إلا بكلفة. وأبو القيم رحمه الله في إعلام المقطعين جعل هذه الأدلة الكثيرة المتعددة جعلها على 20 نوعا، يعني كل نوع يتضمن أفراد من الأدلة الكثيرة المتعددة. الكلام الذي قرأه هنا واضح وبين لما قال الشيخ رحمه الله إن القرآن والسنة المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى، فهذا أمر ظاهر وبين. فالله سبحانه وتعالى له صفة العلو وله العلو المطلق بأنواعه كلها، قال عز وجل وهو العلي العظيم، والألف واللام تفيد الاستغراق، فله سبحانه وتعالى علو القدر أو علو الرتبة أو علو الشأن، كما أنه له سبحانه وتعالى علو القهر وله سبحانه وتعالى علو الذات. أيضا كل الآيات التي جاء فيها قضية أن هذا القرآن منزل من عند الله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فالإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. قوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء المراد بالسماء هنا مطلق العلو، فهو سبحانه وتعالى في العلو كما في حديث الجارية وهو موجود عندك في هذه الرسالة حديث معاوية الحكم السنن رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، فقالت الجارية في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخرجه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة. يقول ابن القيم فصرح الإمام الشافعي طبعا كما هو معلوم لما اشترط في عتق الرقبة الإيمان واحتج بهذا الحديث، يقول ابن القيم يقول فصرح الإمام الشافعي على أن الإقرار بأن الله تعالى في السماء هذا إيمان، وأما الجهمية فشهدوا ماذا؟ شهدوا بالكفر لمن قال إن الله تعالى في السماء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقر الجارية ويشهد لها بالإيمان لما قالت إن الله تعالى في السماء، أما الجهمية المعطلة فإذا قال شخص الله تعالى في السماء شهدوا له بماذا؟ بالكفر والضلال، نسأل الله العافية. طيب الأدلة في هذا يعني واضح وبين الأدلة القرآنية، لكن نقف عند آية في بعد الآيات التي قرأ أخونا، قال عندك هنا وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض كقوله تعالى وله من في السماوات والأرض تتمة الآية ومن عنده. فلاحظنا الآن لما قال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده كما قال ابن القيم قال ففرق بين من له، من له هذا عموم، لكن بين من عنده فيها ماذا؟ فيها خصوص. فالنصوص التي فيها يعني العندية من الأدلة التي استدل بها العلم على إثبات العلو لله تعالى، وأن من عنده ليس كحال من ليس عنده. فهذا من الأدلة التي استدل بها السلف والتي تبين دقة أفهامهم في مثل قول تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه العندية التي فيها نوع من التكريم، وأي تكريم أعظم من أن يكون الشخص عند الله عز وجل، هذا مما استدل به سلف الأمة على إثبات العلو والفوقية لله عز وجل. طيب لعلنا ننتقل إلى لما قالوا أما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فهذا إحصائه لله. اللي بعده وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله تعالى، فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله نفسه على خلقه هو الحق، أو الحق نقيضه، والحق لا يخرج عن النقيضين، وإما أن يكون هو نفسه فوق الخلق أو لا يكون فوق الخلق كما تقول الجهمية، ثم تارة يقولون لا فوقهم ولا فيهم، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا محايث، وتارة يقولون هو بذاته في كل مكان، وفي كلا المقالتين يدفعنا أن يكون هو نفسه فوق خلقه، فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه، فإن كان نفي ذلك هو الحق فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط لا نصا ولا ظاهرا، ولا الرسول ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، لا أئمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم، ولا يمكن لأحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك وأخبر به. وأما نقل الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصر، فإن كان الحق هو النفي دون الإثبات، والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات ولم يذكر النفي أصلا، لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب، بل نطقوا بما يدل إما نصا وإما ظاهرا على الضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب. ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين فله أوفر حظ من قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا أيها الأخوة الكرام هذا نوع من الأدلة العقلية، نوع من الأدلة العقلية في إقرار وإثبات العلو. سلفنا الصالح اعتنوا بالأدلة العقلية، ومن ذلك مثلا أن الإمام أحمد أورد جملة من الأدلة العقلية في إثبات العلو كما جاء في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله. هذا الدليل العقلي خلاصته كما تلحظون على طريقة السبر والتقسيم، وهو أن يقال أن نصوص العلو أو النصوص التي تثبت العلو إما أن تكون حقا اللي هو إثبات العلو، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون باطلا. هذه النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة والآثار التي يعني لا تكاد تحصى، إما أن تكون قد دلت على الحق أو دلت على الباطل. فمن يقول أن هذه النصوص إنما تثبت باطلا وأن إثبات العلو باطل، فيأتي الرد هنا أن إذا كانت تدل على باطل فما الدليل على ذلك؟ يعني الآن تعالى يقول هو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده أمنتم من في السماء، فما الدليل الذي إيش يخالف ذلك وينقض ذلك؟ فهنا قال إن كان النفي هو الحق، إن كان نفي العلو هو الحق فلا دليل على هذا، لا دليل على هذا النفي، بل الأدلة إيش تنقض هذا النفي وتقرر إثبات العلو. والذين أثبتوا العلو عندهم دليل ولا ما عندهم دليل؟ نعم الذين أثبتوا عندهم ألف دليل، لذلك كذلك الذين أثبتوا العلو لله تعالى عندهم أدلة لا تحصى، فمن أثبت العلو لله تعالى فأدلتهم أكثر من إيش من أن تحصر. هذا الوجه الأول. الوجه الآخر في الرد عليهم كما ذكر الشيخ في آخر الكلام، إن كان الحق هو نفي العلو وإنكاره، فمعنى ذلك يلزم بذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام أنهم لم ينطقوا بالحق، وإنما نطقوا بالضلال ونطقوا بالخطأ المناقض للحق والصواب. وهذا لا شك أنه يعني غاية الكفر والزندقة، ويستحيل ذلك على الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. هذه المناقشة العقلية في هذا الدليل. يبقى عندنا بعض العبارات التي نقف عندها قليلا. عندك هنا قال: ثم تارة، لما ذكر المقال الجامعية، يقولون لا فوقه ولا فيهم ولا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين. عندكم في بعض النسخ مكتوب ايش؟ ولا مجانب، اليس كذلك؟ نعم. الصواب مثل ما قرأ اخونا ولا محايد، يعني تعدل من قوله ولا مباين الى ولا بدل مجانب، تصير ايش؟ محايد كما سمعنا. لان هنا لاحظ هذه مقالة الجهمية المتكلمة اهل النظر عندهم، يقولون ان الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، لا داخل العالم ولا خارجه. ثم تأتي الجملة الثانية عندهم تؤكد ما سبق، فلما يقولك لا مباين بمعنى ايش؟ لا خارج. ولما يقولك لا محايد بمعنى لا داخل. يعني لاحظ انا محايد بمعنى داخل، ومباين بمعنى ايش؟ بمعنى خارج. يعني هذا من باب التنبيه على العبارة. وتارة يقوله بذاته في كل مكان. المقصود أن الجهمية كما ذكر الشيخ، وهذا بينه في غير موطن، أن الجهمية على مذهبين، وكلاهما يعني وهذان المذهبان يعني زندقة وكفر. فالمتكلمة منهم متكلمة الجهمية، أو كما يسميهم الشيخ أهل النظر، ممن عندهم نظر، هؤلاء يقولون إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما الصنف الآخر من الجهمية يسميهم الشيخ متعبدة الجهمية، المتعبدة منهم أو كما يعبر أهل الإرادة، فيقول الله تعالى في كل مكان. والمقالتان في غاية السوء والخبث والزندقة، إلا أن القول بأنه سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه أسوأ، لأن لما يقول الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، جعل الله تعالى ماذا؟ جعل الله تعالى ممتنعا مستحيلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا ما يتعلق بهذه المقالة. بعدها لما قال الشيخ في الرد: فإما أن يكون الحق إثبات ذلك، يعني إثبات العلو أو نفيه، فإن كان نفي ذلك هو الحق، فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا، لم يبين هذا. هذا اسم إشارة يرجع إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى النفي. أحسنتم. نعم. لا نصا ولا ظاهرا. هنا كلمة النص والظاهر من باب التوضيح. النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحد. والظاهر ما احتمل معنيان أحدهما أظهر من الآخر. فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما احتمل معنيان أحدهما أظهر من الآخر. فلا يخفى أن دلالة النص أبلغ وأصرح من دلالة إيش؟ الظاهر. إلى أن قال: ولا يمكن لأحد، لاحظ كيف الشيخ يعني قوة حجته، لا يمكن لأحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء، يعني من السلف من الصحابة والتابعين ومن الأئمة المذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة، يقول لا يمكن لأحد أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك، يعني نفى العلو أو أخبر به، يعني أخبر إيش؟ بالنفي. ولهذا وهذا التقرير اللي سمعناه قرره الشيخ أيضا في الحموية لما قال، أقرأ عليك عبارته، يقول: ليس في الوحي ولا عن السلف حرف واحد يخالف ذلك، يخالف إثبات العلو، لا نصا ولا ظاهرا. أما الوجه الثاني لما يعني يرد عليهم الشيخ يقول: إذا كان الحق هو النفي، فهذا يلزم منه أن الرسول إيش؟ أخبر بالضلال والخطأ المجانب الصواب. فقال الشيخ في الحموية، قال: إن كان ما قاله النفاة والحق، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم على السلف الصالح أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ إذا كان الحق هو النفي، فكيف يجوز هذا؟ يعني استفهام يعني من باب النفي والامتناع، يمتنع، هذا ممتنع، يعني أن الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام أو السلف الكرام أنهم يعني يخبرون في الأسماء والصفات بما يكون نصه أو ظاهره خلاف الحق والصواب. طيب ننتقل الآن إلى اعتراض وجواب عنه. إن قال فإن القائل إذا قال هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها أو خلاف ما دلت عليه أو أنه لم يرد أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه وإنما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك كما قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع فيقال له فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرا بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة والباطن المخالف للظاهر ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين إذا تكلم بمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذي بين للناس ما نزل إليهم يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد. طيب عفوا أنا الآن يرد اعتراض أو شبهة من الخصوم فيقول هذه النصوص التي فيها إثبات العلو والاستواء أريد بها خلاف ما يفهم منها وبهذه النصوص أريد بها خلاف ما دلت عليه خلاف المعنى المتبادر منها خلاف ما ظهر منها فقال أريد بها خلاف ما يفهم منها أو خلاف ما دلت عليه أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه وإنما أريد بها علو المكان فتلحظ الآن الشبهة هذه هي تجمع بين شبهة أهل التفويض وأهل من؟ نعم؟ نعم؟ أهل التحريف أي نعم وعندنا مسلكان الآن وسيأتي في ثناء كلام الشيخ مسلك أهل التخيل فعندنا هذه الشبهة تجمع بين شبهتي القوم شبهة أهل التفويض والتجهيل لما قالوا إيش؟ أريد بها خلاف ما يفهم منها اللي هم الواقفية أو أهل التجهيل أو أهل الأمية كما قلنا بالأمس أو مسلك أهل التحريف ما التحريف لما ماذا تأتي نصوص العلو فيقولك هذا المراد به علو المكان علو الرتبة فيقولك هنا لما قال تعالى مثلا وهو القاهر فوق عباده أو مثلا قال تعالى أأمنتم في السماء أو قال تعالى هو العلي العظيم فيقولك هذا علو المكان والرتبة هذا لا نزاع فيه هذا لا نزاع فيه لكن نحن نثبت علو الرتبة ونثبت علو ماذا علو الذات وعلو الذات هو محل النزاع بيننا وبين هؤلاء المعطلة فالقصد أن هذه الشبهة خلاصتها أنهم قالوا أن هذه النصوص يراد بها خلاف ما يفهم منها وخلاف ما دلت عليه فلما تأتي هذه الشبهة جاء الرد كما تلحظ هذا الرد المتين وهو أن خلاصة رد الشيخ أنه عليه الصلاة والسلام لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ما دل عليه النص وخلاف ما يفهم النص لماذا لبين ذلك فلو أراد النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ما دل عليه النص أو خلاف ما دل عليه الدليل لو أراد خلاف المفهوم من النص لبين ذلك عليه الصلاة والسلام ولجاء في كلامه من القرائن ما يصرف الكلام عن إيش عما دل عليه هذا هو الرد في هذا فاستطرد الشيخ كما تلاحظون فلو أريد بالكلام لم يرد به حقيقته كما يقولون وإنما أريد به مجازه فلو أريد به المجاز نحن في مقام رد لو أريد به المجاز لجاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ المبين لجاء في كلامه من القرائن ما يبين أنه أراد هذا المجاز ولم يريد إيش هذه الحقيقة هذا التقرير الذي أورده الشيخ هنا في هذا بهذا الإيجاز بسطه بسطا يعني بينا وقعده تقعيدا متينا في الرسالة المدنية ففي الرسالة المدنية لما يعني أورد مناظرة بينه وبين بعض الأشاعرة بين رحمه الله يعني في قضية أن الكلام متى يصرف عن ظاهره وذكر الأمور الأربعة ولما ذكر هذه الأمور الأربعة التي فعلا إذا وجدت ففعلا صار هذا المعنى الذي صرف إليه الكلام هو الحقيقة وهو ما دل عليه لما ذكر ذلك تنظيرا وتأصيلا أعقبه لماذا بالمثال والتطبيق في هذه الرسالة المدنية وهي موجودة ضمن المجموع وطبعت مفردة بتحقيق الدكتور الوليد الفريان. هذا ما يتعلق بهذا الرد على هذا الوجه، لا سيما لما قال الشيخ في الأخير يعني حتى لا نطيل، وإذا كان يعني هم على حد زعمهم أن إثبات العلو يعد باطلا وضلالا بل يعد كفرا على حد يعني تخرصهم وتهوكهم، إذا كان إثبات العلو يعد باطلا لا يجوز اعتقاده، كان على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن ينهى أمته عن ذلك، وهو عليه الصلاة والسلام نهاهم عن أمور يعني في غاية يعني الدقة، وسلم هو الرحيم، هو الذي يعني كما مر بنا هو أحرص وأرحم وأفصح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من مكروهات، فكيف لا يحذرهم من إيش؟ ماذا؟ مما هو كفر. طيب لعلنا نرد الباقي يعني واضح، لكن قبل ما يبدأ أخونا في قوله لكن الجهمية في الكلام الذي قبل أحتاج فقط ضابط، لما قال لعلك تقرأ قبله بكم سطر، فإذا لم يكن في الكتاب والسنة، فإذا لم يكن في الكتاب والسنة ولا كلام أحد من السلف والأئمة ما يوافق قول النفاة أصلا، بل هم دائما لا يتكلمون إلا بالإثبات، امتنع حينئذ أن لا يكون مرادهم الإثبات أو أن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه، وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه. عفوا في بعض النسخ عندكم إيش؟ ولو كذا إن عصاب مثل ما قرأ أخونا، وهم من هم؟ الضمير يرجع إلى من؟ إلى السلف، وهم لم يتكلموا به قط، لم يتكلموا به يرجع إلى ماذا؟ به بالنفي، وهم لم يتكلموا به قط. نعم تفضل. وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه، وإنما أظهروا ما يخالفه وينافيه، وهذا كلام مبين لا مخلص لأحد عنه، لكن للجهمية المتكلمة هنا كلام، وللجهمية المتفلسفة كلام. أما المتفلسفة والقرامطة فيقولون إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق، وأظهروا لهم خلاف ما يبطنون، وربما يقولون إنهم كذبوا لأجل مصلحة العامة، فإن مصلحة العامة لا تقوم إلا بإظهار الإثبات، وإذا كان في نفس الأمر باطلا، وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر الواضح قول متناقض في نفسه، فإنه يقال لو كان الأمر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم لكان خواص الرسل يطلعون على ذلك، ولكانوا يطلعون خواصهم على هذا الأمر، فكأن يكون النفي مذهب خاصة الأمة وأكملها عقلا وعلما ومعرفة، والأمر بالعكس، فإن من تأمل كلام السلف والأئمة وجد أعلم الأمة عند الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي بن كعب وأبي الدرداء وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأمثالهم، هم أعظم الخلق إثباتا. طيب عفوا، الآن الشيخ يعني يورد مقالة المتفلسفة ثم يعقوها مقالة المتكلمة، قال عندك لكن الجهمية المتكلمة هنا كلام وللجهمية المتفلسفة كلام. أما المتفلسفة، المتفلسفة اللي هم من أمثال ابن سينا ومن أمثال الفارابي، وسماهم الشيخ كما يعرف الأخوة سماهم في الحموية أهل التخيل، أهل التخيل، هؤلاء هم متفلسفة، وأيضا معهم الباطنية من أمثال قرامطة والدروز والإسماعيلية والنصيرية. ماذا يقول هؤلاء الزنادقة؟ يقول هؤلاء إن الرسل كلموا الخلق بخلاف ما هو الحق. يعني مقالة هؤلاء يقولون أن الرسل لما أخبروا بصفات الله أن هذا إخبار هو خلاف الحقيقة، وأن إخباره مجرد تخيل ومجرد كذب، هكذا يقولون أن الرسل كذبوا لكن من أجل المصلحة، من أجل مصلحة الجمهور، مثل ما قال عندك الشيخ هنا، قال يقولون إنهم كذبوا لأجل مصلحة العامة. فهؤلاء الزنادقة المتفلسفة يرمون الرسل بماذا؟ بالكذب. يقول لك الرسول يخبر بأن الله تعالى صفات حقيقة، والرسول يكذب لكن لأجل مصلحة الجمهور، وإلا فالرسول في حقيقة لنفسه لا يعلم، يقول لا يعلم، ومرة يقول لا الرسول يعلم لكنه كذب. فهم على مذهبين، مذهب ابن سينا يقول ان الرسول يعني كذب لاجل مصلحه الجمهور لكنه يعلم ان الصفات هذه ليست حقيقه وانما مجرد تخيل، اما الفرافي فهو اسوا واخبث فيقول الرسول لا يعلم اصلا، والذي يعلم الامور هو ايش؟ الفيلسوف، فيجعله الفيلسوف ايش؟ اعلم واتم من ايش؟ من النبي. هذا مقالة الزنادقة الذين يعني ما بعد كفرهم كفر، صلى الله عليه، زنادقة الفلاسفة. قال الشيخ هنا في تتمة كلامهم يقولهم كذبوا لأجل مصلحة الجمهور، فإن مصلحتها لا تقوم إلا بإظهار الإثبات، يعني لا تقوم مصلحة العامة إلا بإيش؟ بإثبات الصفات، وإن كان في نفس الأمر باطلا، يعني يقول أما في الحقيقة والواقع هذا إيش؟ فإثبات الصفات باطل. الشيخ رد عليهم هنا في هذا المقام من جهتين، قال هذا يعني مقالها يعني فيها من الزندقة، وطبعا الزندقة هنا في هذا المقام في استعمالات الشيخ يعني في الغالب بمعنى النفاق، بمعنى النفاق، وهذا تكرر في كلامه، ويقول هذا معناه عند الفقهاء أن الزندقة بمعنى النفاق. قال وهذا مع ما فيه من الزندقة البينة والكفر الواضح قول متناقض. إذن المقالة فيها زندقة وفيها كفر ظاهر، وهذا بين. الأمر الثاني الذي سمعناه لو كان ما أخبر به الرسل يعني كما يقولون يعني مجرد يعني تخيل لعلمه خاصة الرسل، خاصة الرسل ومن حول الرسل من المقربين لعلموا حقيقة الأمر. لكن يقول الشيخ كما هو ظاهر لما نأتي إلى خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، أبو هريرة، عبد الله بن عمر، نجد أن هؤلاء هم الذين إيش؟ هم الذين رووا هذه الحديث، أحاديث الصفات وأحاديث الإثبات، وجاءت هكذا على معناها معناها الذي دلت عليها أدلة وعلى حقيقتها دون هذا التخيل الذي زعمه هذا الزنادقة. يقول لو كان أمر كما تقولون والرسل من جنس رؤسائكم، لما يقول الرسل من جنس رؤسائكم من جهة أن النبوة مكتسبة ومن جهة أن الرؤساء تجد المقربين حوله يعلمون يعني من خواص علمه ما لا يعلمه سائر الناس. فهنا الآن جاء الرد عليهم، هؤلاء الذين هم خاصة الرسل ما علموا ذلك، وإنما نجد أن خاصة الرسل اللي هم خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر والعثمان والأبو هريرة ولا كذا، نجد أن هم الذين رووا أحاديث هذه وبلغوها الأمة. إذن لو كان النفي، لو كان نفي الصفات وتعطيله الحق لنقل عن من؟ لنقل عن خواص الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا جاء اللحظة لغة التحدي، لن يقدر، لم يقدر أن يأتوا بحرف واحد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في يعني في هذا النفي أو هذا التعطيل. طيب بعدها قال بل نقول عن هؤلاء بالإثبات. نعم وكذلك أفاض بعد مباشرة وكذلك أفاض بالتابعين مثل سعيد بن المسيب وأمثاله والحسن البصري وأمثاله وعلي بن الحسين وأمثاله وأصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عباس وهم من أجل التابعين. بل النقول عن هؤلاء في الإثبات يخبر عن إثباته كثير من الناس. وعلى ذلك يخبر نعم الصواب يخبر، لأن في طبعة المجموع مجموع بن قاسم يجمل، لكن الصواب كما هو ظاهر السياق يخبر كما قرأ أخونا. نعم يخبر عن إثباته كثير من الناس. وعلى ذلك تأول يحيى بن عمار وصاحبه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري ما يروى أن من العلم كهيئته المكنون لا يعرفه إلا أهل العلم بالله، فإذا ذكروه لم ينكره إلا أهل الغرة بالله. تأول ذلك على ما جاء من الإثبات، لأن ذلك ثابت عن الرسول والسابقين والتابعين لهم بإحسان بخلاف النفي، فإنه لا يوجد عنهم ولا يمكن حمله عليه. وقد جمع علماء الحديث من النقول عن السلف بالإثبات ما لا يحصي عدده إلا رب السماوات، ولم يقدر أحد من أن يأتي عنهم بالنفي بحرف واحد إلا أن يكون من الأكاذيب المختلقة التي ينقلها من هؤلاء أبعد الناس عن معرفة كلامهم، ومن هؤلاء من يتمسك بمجملات سمعها بعضها كذب وبعضها صدق، مثل ما ينقلونه عن عمر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما. فهذا من الكذب باتفاق أهل العلم بالأثر، وبتقدير صدقه فهو مجمل. فإن قال أهل الإثبات كان ما يتكلمان فيه من هذا الباب لموافقته ما نقل عنهما كان أولى من قول النفاة أنهما يتكلمان بالنفي. وكذلك حديث جراب أبي هريرة لما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبثته فيكم، وأما الآخر فلو بثته لقطعتم هذا البلعوم. فإن هذا حديث صحيح لكنه مجمل، وقد جاء مفسرا أن الجراب الآخر كان فيه حديث الملاحم. ولو قدر أن فيه ما يتعلق بالصفات فليس فيه ما يدل على النفي، بل الثابت المحفوظ من حديث أبي هريرة كحديث إتيانه سبحانه يوم القيامة، وحديث النزول والضحك وأمثال ذلك كلها على الإثبات، ولم ينقل عن أبي هريرة حرف واحد من جنس قول النفاة. طيب، يعني بعد ما ذكر الشيخ رد على هؤلاء، يعني يمكن أن يتأول على ما يتفق مع أصول أهل السنة وقواعد أهل السنة. عندما قال الشيخ: تأول ذلك على ما جاء من الإثبات لأن ذلك ثابت عن رسول الله عليه السلام. فإذا هذا المقنون الذي لا يعرفه إلا أهل العلم هو ما يتعلق بإثبات صفات الله عز وجل. بعدها ذكر يعني أثرين يعني قد يحتج بهما من يتعلل بقضية أن شيئا من الدين يعني قد يكون لا يفهم أو يكون يعني مكتوما ويكون من الأسرار. فذكر الأثر الموضوع الذي قال أن عمر رضي الله عنه كان يقول: كان مسلم أبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما. فهذا كما بين الشيخ رحمه الله كذب باتفاق أهل العلم، والشيخ تحدث عنه في غير موطن، تحدث عنها في مجموع الفتاوى 11 صفحة 78، وأيضا في السبعينية صفحة 22 و300 السبعينية التي طبعت بعنوان مغيث المرتاد، هي تسمى السبعينية لأنها رد على السبعين، تسمى المسائل الإسكندرانية، هذا التسمية التي نقلها طلاب الشيخ. لكن في بعض النسخ الخطية المتأخرة كتب مغيث المرتاد فحققت عنها مغيث المرتاد. على كل، هذا كذب مختلق كما قال الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى. ومع هذا كله يعني يمكن يعني لو بتقدير لو فرضنا أن هذا الأثر صح، فكما قال عندك شيخنا وبتقدير صحته فهو مجمل، فيمكن أن يطلب الدليل ويقال أن ما كان يتحدث به النبي صلى الله عليه وسلم والصديق هو ماذا؟ هو إثبات الصفات. فالقول بأنهما يتحدثان في تقرير الصفات وإثباتها أولى من أن يقال أنهما يتحدثان في ماذا؟ في النفي والتعطيل. وعلى كل، يعني كونه يقال أن عمر يقول كنت كالزنجي بينهما بمعنى أنه لا يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا يعني طعن في بيان النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في تبليغه. نعم، الصديق رضي الله عنه من الفهم وزيادة الفهم ما ليس لسائر الصحابة، لكن الصحابة يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصديق معهم يفهم، لكن الصديق أوتي من الفهم وزيادة الفهم ما تميز به عن سائر الصحابة، فهو أعلم الصحابة. لما نقول من أعلم الصحابة فهو الصديق، الصديق الأكبر، وهذا محل إجماع وحكاه غير واحد. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في المجموع، أقرأ عليكم عبارته، يقول: نعم، كان الصديق أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعلم مراده، والرسول يتكلم بكلام عربي نفهم الصحابة، ويزداد الصديق بفهم آخر يوافق ما فهموا ويزيد عليه. وذكر أمثل على هذا إلى أن قال: فأما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بكلام لا يفهمه عمر، بل يكون عندهم ككلام الزنجي، يعني العبد الأسود الأفريقي الذي يعني لا يفصح، فأما إن النبي كان يتكلم بكلام لا يفهمه عمر بل يكون عندهم ككلام الزنجي، فمن اعتقد هذا فهو جاهل ضال، عليه من الله ما يستحق. هكذا في مجموع الفتاوى. أما أثر يعني أبي هريرة في الصحيح البخاري كما هو عندكم في التحقيق لما قال حفظت على رسول الله جرابين أو وعاءين إلى آخره، يعني كما قال الشيخ هذا مجمل، والمراد بالجراب الذي يعني أبو هريرة يعني لم يظهره وكتمه، فكما ذكر الشيخ هو في الملاحم أو كما قال في بعض الطبعاء في السبعينية في الفتن، وأن كان العلماء يفرقون بين الفتن والملاحم، يقول كالفتن التي هي الحروب تقع بين المسلمين والملاحم التي تقع بين المسلمين والكافرين. على كل هي يعني أمور يعني أبو هريرة رأى ألا يخبر بها في قضية مثلا إمارة السفهاء لما قال عادك الله من إمارة الصبيان، وأشار بذلك إلى إمارة يعني يزيد بن معاوية وكان يتعود من عام 60 الذي ولي فيه يزيد. على كل فهي من أخبار الفتن التي أبو هريرة يقول لو بثثتها لا قطعتم هذا البلعوم. أما أن يظن أن أبو هريرة والله ينفرد بأسرار وحقائق هذا يعني هذا أمر يعني أمر مردود. هذا مما ذكره الشيخ رحمه الله في السبعينية صفحة 23 و300. وكما قال يعني الشيخ في الرد الآخر يعني لاحظ الآن أثر أبي هريرة مجمل هذا الأثر نعم، وأن المراد لقضية الشيء الذي يعني كتمه إنما هو ما يتعلق بالفتن والملاحم. والجواب الثاني أن لو قدر أن فيه ما يتعلق بالصفات لو قدر فليس فيه ماذا ما يدل على النفي، لأنك لو تنظر إلى أحاديث أبي هريرة في إثبات الصفات يعني كثيرة جدا في إثبات الصفات كما ذكر المؤلف شيئا من هذه الأمثلة. بعدما فرغ المؤلف من الجواب عن يعني ما يتعلل به الجهمية المتفلسفة انتقل إلى الجهمية المتكلمة اللي هم إيش أهل التحريف أو أهل التأويل المذموم. نعم. وأما الجهمية المتكلمة فيقولون إن القرينة الصارفة لهم عما دل عليه الخطاب هو العقل، فاكتفي بالدلالة العقلية الموافقة لمذهب النفاة. فيقال لهم أولا فحينئذ إذا كان ما تكلم به إنما يفيدهم الإضلال وإنما يستفيدون الهدى من عقولهم، كان الرسول قد نصب لهم أسباب الضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى وأحالهم في الهدى على نفوسهم، فيلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير لهم من هذه الرسالة التي لم تنفعهم بل ضرتهم. ويقال لهم ثانيا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول النفاة مثل ذكره لخلق الله تعالى وقدرته ومشيئته وعلمه ونحو ذلك من الأمور التي تعلم بالعقل أعظم مما يعلم نفي الجهمية، وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات، فكيف يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق وكلامه لم يدل عليه بل دل عليه نقيضه وضده. ومن نسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالله حسيبه على ما يقول. والمراتب ثلاث، إما أن يتكلم بالهدى أو بالضلال أو يسكت عنهما، ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بما يضل، وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه بل بينه وكان ما جاء به السمع موافقا للعقل، فكان الواجب فيما ينفيه العقل وأن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل، وإذا لم يفعل ذلك فالسكوت عنه أسلم للأمة. أما إذا تكلم فيه بما يدل على الإثبات وأراد منهم أن لا يعتقدوا إلا النفي لكون مجرد عقولهم تعرفهم به، فإضافة هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. ويقال لهم ثالثا: من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاة؟ بل العقل الصريح إنما يوافق ما أثبته الرسول، وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقض أصلا. وقد بسطنا هذا في مواضع، وبينا أن ما يذكرونه من المعقول المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو جهل وضلال تقلده متأخرهم عن متقدميهم وسموا ذلك عقليات، وإنما هي جهليات. ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليدهم، فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقييدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات. طيب، أنا عندنا مقالة الجهمية المتكلمة، أهل الكلام، أهل التأويل، أهل التحريف، فشبهاتهم يقولون أن القرينة الصارفة لها عما دل عليه الخطاب والعقل. فهم الآن لما تأتي هذه النصوص في إثبات صفات يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يأخذون صالح، استعملوا أدلة العقلية، وهذا مما ينبغي أن نتنبه إليه، لأن البعض يظن أن السلف لم يستعملوا العقل. لا، ليس كذلك. القرآن قبل هذا كله حافل بالأدلة العقلية في إثبات التوحيد أو النبوة أو اليوم الآخر، هذا أمر. لكن أهل السنة كما قلنا وسط في هذا الباب، وهم في هذا يعني لهم تفصيل وتقعيد وضبط. فعندما تتنازع العقول فنمرده إلى الوحي، والعقل لا يستقل بمعرفة تفاصيل أصول الدين، يعني ليس العقل دليلا كافيا ومستقلا في معرفة تفاصيل صفات الله أو معرفة تفاصيل يوم الآخر وهكذا. هذا مما يتعلق بهذا الباب. فهنا الشيخ رحمه الله رد عليه من هذه الأوجه الثلاثة لما يقول إيش؟ أن هذه النصوص التي فيها إثبات الصفات تصرف عن معناها المتبادر منه وعما دلت عليه بحجة إيش؟ القرينة العقلية. فجاء الرد عليه من الوجه الأول كما سمعنا: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكذا من قبل القرآن قد أخبر بما هو واضح وصريح مبين في إثبات الصفات، ثم إن العقل يرى أن الحق خلاف ذلك، فكما قال الشيخ يلزم من ذلك أن الرسول يعني نصب أسباب الضلال وأسباب الغواية للناس. وهذا اللازم الذي ذكره الشيخ رحمه الله يعني صار عند المتأخرين منهم ليس لازم، بل قالوا به ونطقوا به. وقال جملة من المتأخرين منهم كما تجد عند الصاوي الأشعري في حاشيته على الجلالين، أو تجد عند السنوسي في أم البراهين وغيرهم، يقولك ظاهر القرآن الكفر. يعني الجرأة والزندقة لما يقولك ظاهر القرآن ماذا؟ الكفر. القرآن الذي هو الشفاء وهو الهداية والرحمة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلاف كثير، ومع ذلك يقولون إيش؟ ظاهر الكفر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني كما قال عندك هنا أن إثبات الصفات أظهر من جهة العقل، أظهر العقل من إيش؟ ماذا؟ من النفي. فأنت لما تنظر إلى الصفات تنظر إلى إثباتها تجد أن العقل قد دل عليها، فالإثبات أظهر، إثبات الصفات أظهر في العقل من ماذا؟ من إيش؟ من نفس الصفات. الوجه الثالث كما سمعنا أنه كما قال الشيخ: من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاة؟ بل العقل يوافق النقل. وكما قرر الشيخ في مقدمة كتابه النفيس الدر أن العقل الصريح يتفق مع إيش؟ مع النقل الصحيح. فليس عندنا نحن أهل السنة والجماعة عندنا انفصام ولا عندنا صراع بين العقل والنقل كما ظنه الأشاعرة، وبنوا ما يسمونه بالقانون الكلي الذي وضعه الرازي، وقد يعني قال به من قبله من أمثال الغزالي، من أمثال الباقلاني وابن العربي المالكي. وإنما نحن ندين الله تعالى أن ما جاء به الوحي يتفق مع ما جاء به العقل، فالنقل الصحيح الثابت يتفق مع ما جاء به العقل الصريح. هذه ما يتعلق بهذه الردود. هناك ردود أخرى ذكر الشيخ رحمه الله في الحموية منها ممكن نضيف وجها رابعا. يقول هؤلاء الذين يقولون مثلا أن إثبات الصفات ممتنع للقرينة العقلية، يقول الشيخ هم في أمر مريج، هم في أمر مضطرب، وليس لهم في هذا قاعدة إيش مستمرة، وليس لهم في هذا على اضطراد واتساق. فأنت الآن لما تنظر مثلا للأشاعرة يقول لك إثبات العلو مستحيل عقلا، ثم يأتي للرؤية يقول إيش إثبات الرؤية جائز عقلا، لكن يأتي المعتزلة يقول لا إثبات الرؤية ممتنع إيش عقلا. تأتي مثلا للمعتزلة والأشعر يقول لك إثبات المعاد جائز عقلا، تأتي للفيلسوف الزنديق يقول لك إيش إثبات المعاد مستحيل عقلا. فكما قال يعني الشيخ رحمه الله بعبارته البليغة، فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فهذا مما ينبغي أن نتنبه له. ولهذا قال العلماء إذا تنازعت العقول المرد إلى الوحي، لأن كل يرى أن عقله أولى من عقل صاحبه، فهي تنازعت العقول فالمرد إلى الوحي. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا المعنى الذي قرره الشيخ رحمه الله قرره المتقدمون. فالإمام الدارمي رحمه الله في رده على مشير قرر هذا الأمر، أقرأ عليكم عبارة يقول فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه والمجهول عندهم ما خالفه. قال وأرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات، أن نرد المعقولات كلها إلى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى المعقولات عند أصحابه رضي الله عنهم، لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم. هكذا قال رحمه الله في الرد على بشر. أيضا يعني مما يعني يقال في هذا الرد وذكر الشيخ رحمه الله، يعني هم الآن لما يقول المانع من ذلك هو القرينة العقلية، طيب نقول قل هذا برهانكم، مثل ما قال الشيخ في الحموية، يعني هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مرة من الدهر ما جئتكم به فأحيلوه إلى عقولكم وإلى مقاييسكم؟ ما جاء هذا. فهذا جملة من الردود على هذه الشبهة التي يتعلل بها أهل الكلام. قال بعد عندكم هنا رحمه الله بعد ما قرأ أخونا، قال هنا في آخر كلام الذي قرأه قال وإنما هي جهليات. طبعا لاحظ هذه يسمونها عقليات ولا معقولات، هي عند التحقيق هي جهليات، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. إنما هي جهليات ومن طلب منه تحقيق ما قاله أمة الضلال بمعقول لم يرجع إلا مجرد تقرير. نعم، يعني هؤلاء تجدهم يشغبون بالعقل ويقولون بالعقل، لكن عند التحقيق تجد أنهم مقلدة. ومن يقلدون؟ يقلدون الزنادقة والملاحدة، يقلدون أرسطو. فأنت الآن لما تجي مثلا ابن سينا ولا مثلا الفارابي أو من هو جاء بعدهم ممن تأثر بطريقة الفلاسفة وأخذ طريقة الفلاسفة كالمتكلمين، تجد أنهم ماذا؟ تجد يقلدون أرسطو، هذا الذي كان مشركا يعبد الأصنام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الدار وإذا بين لأحدهم فسادها لم يكن عنده ما يدفع ذلك، بل ينفي تعظيمه المطلق لرؤوس تلك المقالة. ثم يقول كيف يخفى على أرسطو؟ يعني لاحظ الآن ينفي ماذا؟ أن يكون معظما لهؤلاء الرؤوس، ثم تدري يقول إيش كيف يخفى هذا على إيش أرسطو؟ لاحظ التناقض هنا. وهو مع هذا يرى أن الذين قلدوا المعصوم أنهم مقلدة، يرى أن الذين يتبعون سلم يرى أن هذا إيش تقليد، ويقلد من؟ يقلد أرسطو. قال الشيخ رحمه الله قد بخسوا أنفسهم حظها من العقل والتمييز. إذن قال وهذا القدر قد تبينته من الطوائف المخالفين للكتاب والسنة إذا أقيمت على أحدهم الحجة العقلية التي يجب عليه التي يجب على طريقته قبولها فالرأي للتقليد. إذا خطروا بالعقل الصريح عند أذن إيش تنصلوا من العقل الصريح ويعني تشبهتوا بماذا؟ بالتقليد، تجدهم إيش يقلدون أرسطو ونحوه. طيب تفضل. فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات، وهم مع أئمتهم الضلال كقوم فرعون معه، حيث قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، وقال تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وفرعون هو إمام النفاة ولهذا صرح محقق النفاة بأنهم على قوله كما صرح به الاتحادية من الجهمية النفاة إذ هو الذي أنكر العلو وكذب موسى فيه وأنكر تكليم الله لموسى قال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا والله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصالح بلسانه فقال وما رب العالمين وطلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى فلو لم يكن موسى أخبره أنه أن إلهه فوق لم يقصد ذلك. قول الشيخ رحمه الله وفرعون هو إمام النفاة، نفاة هنا أي نفاة العلو، ولهذا صرح محقق النفاة بأنهم على قوله كما صرح به الاتحادية من الجهمية النفاة، لعل مقصود هنا لم يقل كما وفرعون هو إمام، ولهذا صرح محقق النفاة اللي هو ابن عربي وأشباهه، فهؤلاء تجدهم إيش يعني يصرحون بأنهم على طريقة إيش على طريقة فرعون ويثبتون إسلام فرعون، يثبتون إسلام فرعون نسأل الله العافية. هؤلاء يتبع ابن عربي ومن هو أسهم من ابن عربي كالتلمساني، يلقبون الحديث التلمساني والشيخ يسميه الفاجر التلمساني وابن سبعين ونحوه من الزنادقة الذين يعني يثبتون إسلام فرعون، بل بعضهم يقول القرآن كله شرك نسأل الله العافية. هؤلاء يعني كما قال الإمام الذهبي رحمه الله الحافظ عن كتاب الفصوص لابن عربي قال إن لم يكن في كتاب الفصوص الكفر فما على وجه الأرض كفر. والبقاعي رحمه الله ألف كتابه المطبوع بعنوان إيش تنبيه الغبي في تكفير ابن عربي، فتكفير ابن عربي ظاهر وإنما يحتاج إلى الغبي إلى تنبيهه، أما من ليس غبيا فالأمر في هذا بين جلي. المقصود أن الشيخ رحمه الله طريقته لما تنظر في مؤلفاته هذه النظرة الموسوعية وسعة الأفق الذي يعني تجد عند الشيخ، فهنا الآن يبين لك أن إثبات العلو هذا يعني مقرر عند الأمة والأنبياء السابقين، فموسى عليه السلام بين لفرعون أن الله تعالى في السماء، ولهذا فرعون قال كما يعني سمعنا لما قال يا هامان بني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، ولهذا قال العلماء من أثبت العلو فهو موسوي محمدي ومن أنكر العلو فهو فرعوني جهمي، فالمقصود أن إثبات العلو هذا أمر ظاهر وبين. والتوراة كما ذكر الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام المواطن متعددة من الدار وأيضا ذكر ذلك في الحموية، يعني إثبات الصفات في التوراة هذا واضح وبين وكثير، فالمقصود أن إثبات الصفات ومنها العلو هذا مما جاء عن الأنبياء ومما جاء في الكتب السابقة كما جاء في التوراة، والتوراة هي أصل لأن الإنجيل إنما هو توراة لكن خفنت بعض أحكامها، فتجد أن ما في التوراة يعني يتفق مع ما جاء في القرآن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله مثلا من هذه نقول ما في التوراة من إثبات الصفات، ولو كان فيها من الصفات مما يناقض صريح العقل لكان ذلك من أعظم ما ينبغي أن يتعنت به بنو إسرائيل، فقال عدم وجود هذه المعارضات مع التفوق وفر الهين والدواعي على وجودها دليل على أنها باطل. يقول يعني كون بني إسرائيل الذين عرفوا بالتعنت ما عندهم معارضات عقلية على على على على إثبات العلو يدل على ماذا؟ على بطلان هذه المعارضات العقلية وأن إثبات العلو والفوقية والصفات ثابت لله عز وجل. طيب نتجاوز هذا إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني طبعا لاحظ الآن الوجه الثاني ماذا؟ من بداية الدرس لما قلنا فصل أو قال الشيخ فصل في إثبات العلو، الشيخ عادته يعني طويل النفس ويستطرد فاستطرد في الوجه الأول والآن رجع إلى ذكر الأوجه الأخرى في إثبات الصفات والعلو. نعم. الوجه الثاني في تبيين وجوب الإقرار بالإثبات والعلو لله على السماوات أن يقال من المعلوم أن الله أكمل الدين وأتم النعم، وأن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن معرفة ما يستحقه الله وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصوله، وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شيء، فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفصله ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب؟ وكيف يكون الدين قد كمل وقد تركوا على الطريقة البيضاء وهم لا يدرون بماذا يعرفون ربهم، أبي ما يقوله النفاة أو بأقوال أهل الإثبات؟ الوجه الثالث أن يقال كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا الباب ويقصد فيه الحق ومعرفة الخطأ من الصواب، فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا، لا يسألون عنه ولا يشتاقون إلى معرفته ولا تطلب قلوبهم الحق فيه، وهم ليلا ونهارا يتوجهون بقلوبهم إليه سبحانه ويدعونه تضرعا وخيفة ورغبا ورهبا، والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا ومعرفة الحق فيه، وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمور، ومع الإرادة الجازمة والقدرة يجب حصول المراد، وهم قادرون على أسؤال رسول صلى الله عليه وسلم وسؤال بعضهم بعضا، وقد سألوا عما هو دون هذا، سألوا أنرى ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم وسأله أبو رزين أيضحك الرب؟ فقال نعم، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. ثم إنهم لما سألوا عن الرؤية قال سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤيا للمرء بالمرئي، والنفاة لا يقولون يرى كما ترى الشمس والقمر، بل قولهم الحقيقي أنه لا يرى بحال، ومن قال يرى موافقة لأهل الإثبات ومنافقة لهم، فسروا الرؤية بمزيد علم فلا تكون كرؤية الشمس والقمر. والمقصود هنا أنهم لا بد أن يسألوا عن ربهم الذي يعبدونه، وإذا سألوه فلا بد أن يجيبهم، ومن المعلوم بالاضطرار أن ما يقوله الجهمية النفاة لم ينقل أحد من أهل التبليغ عنه، وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات. طيب، الآن الوجه الثاني في إثبات الصفات وإثبات العلو كما سمعنا أنه يستحيل ويمتنع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين هذا الباب، وقد أتم الله تعالى به الدين وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وإذا كان مسلم علم أمته كل شيء حتى القراءة، فكيف يعني هذا الأمر الذي هو أجل الأمور وأعظمها وآكدها، والنفوس يعني في غاية الاضطرار والشوق إليه؟ الوجه الثالث وقريب من الذي قبله أنه أيضا قال يمتنع ويستحيل أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم يعني كانوا معرضين عن هذا الباب ولا يسألون عن يعني ما يتعلق بربهم سبحانه وعن أسمائه وصفاته. هم الآن يعبدون الله تعالى وهم خير الناس، فكيف يعبدون الله تعالى وهم لا يعرفون هذا الإله الذي يعبدونه ويعظمونه ويستغيثون به؟ وفي كلام الأصفهاني قوام السنة أو قوام السنة في الحجة الذي مر بنا بالأمس في قضية أن معاني الصفات معلومة، ذكر في ثناء كلامه وقال لو أن شخصا أراد أن يتعامل مع شخص بتجارة أو نحو ذلك احتاج إيش إلى ماذا؟ أن يتعرف على صفاته وأحواله، فكيف ولله مثل أعلى المخلوق، وحاجته الله تعالى أعظم حاجة، وضرورته إلى عبادة تعالى أعظم ضرورة، فأعظم الضرورات وأعظم الحاجات هي الحاجة لعبادة الله. فإذا كان الشخص محتاجا إلى عبادة الله وإلى هدايته في كل لحظة، فهو أيضا محتاج أيما حاجة إلى أن يتعرف على خالقه وعلى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لا سيما وأن الصحابة سألوا عن أشياء من تفاصيل هذه الصفات، كما جاء في حديث جرير أنهم جرير بن عبد الله البجلي لما سأل هل نرى ربنا، حديث أبي رزين لما قال أيضحك الرب، فقال عليه الصلاة والسلام نعم، فقال أبو رزين لن نعدم من رب يضحك خيرا، وهكذا. ولهذا قال الشيخ رحمه الله الحموية، وكلام الشيخ الحموية قريب من هو عندنا في القاعدة المراكشية، قال ليست النصوص الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر له الصفات. قال وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، يعني هذا أمر يجد الإنسان بنفسه. ولهذا تجد أن أهل التجهيل أهل التفويض هم متناقضون، هم الآن يجعلون صفات الله مجهولة، ثم تجدهم يدعون الله تعالى ويلجؤون إليه ويتضرعون إليه. فهؤلاء لا يصادمون النصوص بحسب، بل يصادمون ماذا؟ يصادمون فطرهم، يصادمون ما يجدونه في أنفسهم. يعني الآن لما تأتي مثل آل التوفيض، الآن لما تأتي صفة الرحمة، صفة الرأفة، يقول لك إيش؟ هذه ليست إيش؟ معلومة. لما تأتي الأسماء والصفة الدالة على البطش وعلى القهر وعلى الانتقام، نفس الكلام، يقول هذه لا أعلم أحد. ثم تجده إيش؟ يعني يتضرع إلى الله ويدعوه ويخاف عذابه ويخاف بطشه. فهذا من التناقض الذي يعيشه هؤلاء، وهذا التناقض هو تناقضهم أيضا حتى في العلو. هو ينكر العلو مثلا، أو يجعل نصوص العلو من يعني مما لا يعلم معناه، ثم تجده إيش؟ يعني يتضرع تعالى ويرفع رأسه في السماء. فهذا من التناقض الذي يعيشه هؤلاء، وهذا الذي يعني بينه أبو جعفر الهمداني رحمه الله لما يعني أورد هذه الحجة الواضحة الجلية البينة على الهمداني، والذي كان ينكر العلو والاستواء. فقال يا أستاذ حدثنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا اتجه إلى العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى. فبكى الجويني وقال حير الهمداني. طبعا احنا نقول هذا الكلام ونستحضر أن هذا المعتقد الرديء، سواء كان يعني تحريفا أو تجهيلا، هذا المعتقد لا شك أنه سيؤثر على هذه الفطرة. نعم كل مولود على الفطرة، لكن هذه الفطرة عندما يتراكم عليها هذا التقرير الفاسد سواء من تحريف أو توفيض يؤثر. ولهذا الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام بيّن أن هؤلاء الذين ينفون العلو، يقول تجد أن عندهم من الانحلال، هكذا عبر، من الانحلال عن عبادة الله تعالى ودعائه بقدر ذلك، يعني بقدر ماذا؟ بقدر هذا النفي والتعطيل. ويقول عنهم أن هؤلاء النفاة الذين ينكرون العلو، تجد أنهم إن صلوا، إن أدوا الصلاة تجد يصلون بقلوب غافلة وصلاة لاهية. فلا شك أن هذا المعتقد يعني مع عندما يعني يقرر هذا المعتقد الرديء سيؤثر على تلك الفطر ويعتريها ما يعتريها من الزيغ والانحراف. كلام الشيخ رحمه الله لما ذكر حديث الرؤية وقال شبه الرؤية بالرؤية، يعني شبه رؤية الله برؤية القمر، وليس تشبيها للرب القمر أو بالشمس. قال والنفاة لا يقولون يرى بحال، النفاة اليوم إيش؟ المعتزلة، الخوارج، الزيدية، ومتأخروا الرافضة. ومن قال يرى موافقة لأهل الثبات ومنافقة لهم، فسر الرؤية بمزيد علم، وهذا مذهب الأشاعرة المتأخرين. فالأشاعرة المتأخرين بالذات تجد أن عندهم هذا المذهب، وكما قال الشيخ أنهم يعني صاروا إيش؟ يعني في نوع من النفاق. قال موافقة الإثبات ومنافقة لهم، يقول كان أثبت الرؤية يعني ينافق على السنة، لكن لما تأتي ما معنى الرؤية عنده تجد أن مذهبه يعني قريب مذهب إيش؟ المعتزلة. فلهذا الشيخ رحمه الله قال في بيان تلبيس الجامع، قال المثبتون للرؤية دون العلو منافقون لأهل السنة، منافقون لأهل السنة. ما الذي أثبت الرؤية وأنكر العلو؟ لما يشبه الأشاعرة. قال يفسرون الرؤية كالمعتزلة، يفسرون بإيش؟ كما قال عندكم بزيادة العلم، وهذا قريب من تفسير المعتزلة، لأن المعتزلة في الرؤية هنا إيش؟ العلم، إنكم سترون ربكم وإنكم ستعلمون ربكم. والرؤية واضح أنها رؤية إيش؟ بالأبصار، وهذا واضح وصريح، إنكم سترون ربكم عيانا، هذا يعني التعليق على هذه العبارة. قوله في الأخير لما قال: ومن المعلوم الاضطرار أن ما تقوله الجهمية أنه لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عن أهل التبليغ اليوم الذين يبلغون رسالة الله من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. طيب تفضل الوجه الرابع. الوجه الرابع أن يقال: إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة أو نعتقد قول أهل الإثبات أو لا نعتقد واحدا منهما. فإن كان مطلوبه منا اعتقاد قول النفاة وهو أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وأنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله وإنما عرج إلى السماوات فقط لا إلى الله، وأن الملائكة لا تعرج إلى الله بل إلى ملكوته، وأن الله لا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء، وأمثال ذلك. وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمال وإبهام كقولهم: ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا هو في جهة ولا مكان، وأمثال هذه العبارات التي يفهم منها العامة تنزيه الرب تعالى عن النقائص، ومقصودهم بها أنه ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله وإله يعبد ولا عرج بالرسول إلى الله. والمقصود أنه إن كان الذي يحبه الله لنا أن نعتقد هذا النفي فالصحابة والتابعون أفضل منا، فقد كانوا يعتقدون هذا النفي والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتقده. وإذا كان الله ورسوله يرضاه لنا وهو إما واجب علينا أو مستحب لنا، فلا بد أن يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو واجب علينا ويندبنا إلى ما هو مستحب لنا، ولا بد أن يظهر عنه وعن المؤمنين ما فيه إثبات لمحبوب الله ومرضيه وما يقرب إليه، لا سيما مع قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يعني الوجه الرابع كما يلحظ فيه شيء من الطول، لكن الخلاصة هنا الوجه الرابع هنا في الرد على النفاة وإثبات العلو، وهو أن يقال: إن كان النفي نفي الصفات هو المطلوب شرعا، إن كان نفي الصفات هو المطلوب شرعا، فلا بد أن يأمر الشرع. إذا قالوا النفي هو الذي جاء بالشرع فلا بد أن الشرع يأمر به وأن يبينه. وهل في الشرع ما يأمر بالنفي؟ الجواب لا، بل قد علم بالاضطرار أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين الإثبات وقرره بأنواع من الأدلة التي لا تحصى إلا بكلفة. هذا هو خلاصة الرد في هذا الوجه. يبقى هنا لما قال رحمه الله قال: وإن كانوا يعبرون عن ذلك بعبارات مبتدعة فيها إجمالا وإبهام وإيهام كما في بعض النسخ، كقولهم: ليس بمتحيز ولا جسم ولا جوهر ولا هو في جهة ولا مكان، وأمثالك من العبارات التي تفهم من العام تنزيه الرب. نعم، هذا من تلبيس، يعني من تلبيس المعطلة وتلبيس النفاة، أنهم لا يأتي إليك ويقول هكذا يعني بكل يعني وضوح وبكل يعني صراحة ومجاهرة يقول لك: الله تعالى ليس في العلو. لا، وإنما يأتي بهذه العبارات الملبسة، يقول لك إيش؟ الله تعالى ليس بمتحيز، الله تعالى ليس بجسم، الله تعالى منزه عن الأمكنة. فالعامة وأشباه العامة وما أكثرهم يظن أن هذا الشخص مقصوده تنزيه الله تعالى عن النقائص، وليس الأمر كذلك. هم يستعملون هذه العبارات أو الألفاظ التي قال عن الشيخ فيها إجمال يعني تحتاج تفصيل، وفيها إبهام وفيها إيهام، يستخدمون ويتذكرون بهذه الألفاظ المجملة من أجل ماذا؟ من أجل أن ينكروا العلو والفوقية وصفات الله سبحانه وتعالى الثابتة في نصوص الوحي. هذا ما يتعلق بالرد. فهنا قال يقول: الذي علم بالاضطرار أن الرسول بيّن الإثبات ووضحه وجاءت الأدلة في هذا واضحة جلية صريحة وصحيحة كما هو معلوم. طيب نعم تفضل. لا سيما والجهمية تجعل هذا أصل الدين وهو عندهم. أنا أقول تجعل هذا اللي هو إيش؟ ما هذا؟ نحن في الصفات، تعطيل الصفات. وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالفه إلا شقي، فكيف لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته التوحيد؟ وكيف لا يكون التوحيد معروفا عند الصحابة والتابعين والمعتزلة والفلاسفة ومن اتبعهم يسمون مذهب النفاة التوحيد، وقد سمى صاحب المرشدة أصحابه الموحدين، إذ عندهم مذهب النفاة هو التوحيد. أو عفوا، يعني هذا من يعني تشبع ما لم يعطوا، أنك تجد أهل التعطيل وأهل الإلحاد يسمون أنفسهم ماذا؟ أهل التوحيد. فالفلاسفة يسمون أنفسهم أنهم أهل الوحدة، ولما تأتي للمعتزلة فمن ألقابهم أهل العدل والتوحيد. لما تأتي ابن تومرت اللي هو صاحب المرشدة كما قال، هذا رجل يعني يترنح بين الاعتزال وبين التمشعر، هذا ودع المهدوية وعنده طوام كثيرة. فصاحب المرشدة تجد أنه عقيدة، اسمها عقيدة يسمونها المرشدة، ألفها ابن تومرت وألزم الناس بها، لأنه كان له سلطة وله دولة، وألزم الناس بهذه العقيدة اللي فيها إنكار الصفات. وهم يقول سميت مرشدة هذه من اللطائف أنه إيش؟ لأنه استهل بقوله اعلم إيش؟ أرشدك الله، فسميت إيش؟ المرشدة. هكذا قالوا عنها. وهم يقولون أن ابن تومرت لقي الغزالي أبو حامد ويعني وتأثر به، وأنه فيما بعد ثار على المرابطين، ودولة المرابطين كانت دولة سنية، فثار عليهم وحارب المرابطين هم سنة ورماهم بالتجسيم، ثم أسس دولة إيش ما يسمى بدولة الموحدين، اللي هي دولة إيش ابن تومرت، والتي يعني قامت على التعطيل ونفي الصفات. فهو ألزم العامة بهذه العقيدة اللي هي المرشدة، ألزمهم بها. وكما يقول بعض المذهب يعني أسوأ ليس مجرد تمشعر، بل هو أقرب إلى الاعتزال وأقرب إلى التشيع والرفض. طيب تفضل. وإذا كان كذلك كان من المعلوم أنه لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علم بالاضطرار أن الرسول وأصحابه لم يتكلموا بمذهب النفاة، فعلم أنه ليس بواجب ولا مستحب، بل علم أنه ليس من التوحيد الذي شرعه الله تعالى لعباده، وإن كان يحب منا مذهب الإثبات وهو الذي أمرنا به، فلا بد أيضا أن يبين ذلك لنا. ومعلوم أن بالكتاب والسنة من إثبات العلو والصفات أعظم مما فيهما من إثبات الوضوء والتيمم والصيام وتحريم ذوات المحارم وخبيث المطاعم ونحو ذلك من الشرائع. يعني هنا الجواب العقلي ولا الدليل العقلي، هنا إن كان النفي نفي الصفات هو الحق، فكان على الرسول أن يبينه، فأين الأدلة التي فيها نفي؟ ليس في ذلك شيء أبدا. وإذا كان الإثبات هو الحق وهو الذي يحبه الله تعالى ويحبه وسلم، فلا بد أن يبينه. وأنت إذا نظرت إلى القرآن والسنة تجد أن القرآن والسنة مليء بمئات، بل قلنا 1000 دليل في إثبات العلو وتقريره وإثبات الاستواء لله عز وجل. طيب نتجاوز هذا لأنه الأمر في هذا واضح. إلى أن قال والقرآن كله حق، نعم ليس فيه ضلال، نعم والقرآن كله حق ليس فيه إضلال ولا دل على كفر ومحال، بل هو الشفاء والهدى والنور، وهذه كلها لوازم ملتزمة ونتائج مقبولة. فقولهم مؤتلف غير مختلف ومقبول غير مقدود. قول من هنا؟ يعني قول السلف. يعني قول السلف تجد إيش؟ قول يعني متفق، فيه اضطراد، فيه اتساق، ما في تناقض، ما في اضطراد كما تجد عند أهل التعطيل. لماذا؟ لأن مصدره القرآن، يأخذون القرآن مباشرة، والقرآن كما وصف الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهم يأخذون بجميع النصوص، فلهذا لا تجد عندهم هذا التناقض، ولا تجد عند علماء السنة التذبذب والتحول، بل تجد أنهم غاية في غاية الثبات. وكما قال الشيخ تجد أن علماء السنة هم أعظم الناس بلاء وابتلاء وهم أعظم الناس ثباتا. أما لما تنظر مثل الأشاعرة والمعتزلة ومن هو أسوأ منهم، تجد أن التذبذب والحيرة والاضطراب هي سمتهم، بل هم يعترفون بهذا. وشيخ الإسلام في الحموية وفي الدر ونقل شرطة وذكر حيرة المتكلمين، يعني هم يشهدون على أنفسهم بذلك، يشهدون على أنفسهم بالحيرة والقلق والشقاء والاضطراب. نعم. وإذا كان الذي يحبه الله تعالى منا ألا نثبت ولا ننفي، بل نبقى في الجهل البسيط وفي ظلمات بعضها فوق بعض، لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا الصدق من الكذب، بل نقف بين المثبتة والنفاة موقف الشاكين الحيارى، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولا مصدقين ولا مكذبين. لزم من ذلك أن يكون الله يحب منا عدم العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم العلم بما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الصفات التامة، وعدم العلم بالحق من الباطل، ويحب منا الحيرة والشك. يعني عفوا، هو الشيخ لما يقول هنا الجهل بصير، هو الشيخ يعني لما يعني يتكلم عن الحيرة اللي هي مذهب التوفيق إلى مذهب التجهيل، فالشيخ يسميه في جواب الاعتراضات المصرية يسميه الجهل البسيط، الذين يقول معاه صفات مجهولة. أما أهل التحريف أصحاب الجهل إيش؟ الجهل المركب. فهذا جهل بسيط وذاك جهل مركب، هذا أمر. الأمر الآخر الشيخ تلاحظ كما هي القسمة العقلية، إما أن الله تعالى يحب منا الإثبات، وإما أن يحب منا التعطيل، وإما أن يحب منا إيش؟ لا إثبات ولا تعطيل. هو الآن ينتقل لإيش؟ بناء على القسم العقلي الوجه الثالث. فإذا كان لا يطلب منها لا إثبات ولا تعطيل ولا نفي ولا إثبات، هذه حيرة، والحيرة مذمومة، لأن الحيرة هي عدم العلم وهي نوع من الشك. وسيأتي رد المؤلف رحمه الله على هذا. لعلنا نقف إن شاء الله ونكمل بقية الرسالة في الغد بإذن الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.